هل يجوز استخدام كلمة اعتقدت في أمر من أمور الدنيا مثل اعتقدت أن اليوم كذا أو ما إلى كذا؟ لا، الأولى في الأمور التي تحتمل التغير والتبديل أن يقول المرء مثلا أرى أظن أو نحو ذلك. أما كلمة العقيدة فالأصل فيها أنها من عقد عليه القلب، ولا ينبغي للقلب أو لا يجوز أن ينعقد القلب إلا على أمر قطعي لا يتسرب إليه شك أو ريبة، والله أعلم.